ايه الشوق بيقولك ايه؟ عملت في قلبك ايه؟ لو كنت قادر على البعد انا مش قادر عليه. بتوحشني بتوحشني يا حبيبي، بحبك بروحي بقلبي بعقلي. ياللي ياللي ياللي ما عندكش قلب بتوحشني. حلو حلو كتير.